حتة عندك لو الله. كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وإن كان بعدك شم تقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك. أنا مش ممكن أبدا أقدر على الأشواق يوم لما أنزل الله.